بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولطلبة العلم الحاضرين. قال المؤلف رحمة الله عليه: ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير. ومن قواعد شرعنا الشريعة، هذا اللي موجود في النص المصنف، بعضهم غير جعلها شرعنا لكن تبقى كما ذكر المصنف رحمه الله، من قواعد الشريعة كما ذكر المصنف رحمه الله في كما أثبت، والأمر فيها ليسير. نعم، ومن قواعد، نعم، أحسن الله إليك. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا يزول الشك باليقين. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد، والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. نعم، بارك الله فيك، زادك الله علما وهدى وتقى، آمين، إنه جواد كريم. سبق معنا في كلام مصنف حول المصالح والمفاسد، سبق أيضا ذكرنا أن مبحث المصالح والمفاسد مبحث واسع وكبير ومهم، والمصنف أشار إلى جملة منه رحمه الله، ثم انتقل رحمه الله إلى القواعد الأخرى في هذا الباب من القواعد الكلية وما يتفرع عنها. قال: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. وهذا يبين بهذا الأصل أن من قواعد الشريعة التيسير، وأنها مبنية على اليسر ورفع الحرج والمشقة وما جعل عليكم في الدين من حرج. وثبتت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بالحنيفية السمحة، وقال: إن هذا الدين في يسر. فالشريعة مبنية على اليسر والسعة، ولهذا إذا ضاق الأمر اتسع. فمن قواعدها التيسير في كل أمر نابه تعسير. وهذا يبين أيضا أنه كلما وردت المشقة كلما اتسع الأمر، فلهذا جاءت الشريعة باليسر في أبواب العبادات وأبواب المعاملات وأبواب المناكح وغيرها. ثم المشاق في الشريعة على أقسام، منها قسم في أعلى رتب المشقة فهذا يسقط ولا يجب الإتيان به إذا كان في أعلى رتب المشقة، وهو درجات، في سواء في باب العبادات أو في غيرها. فلو أن فالصلاة في الجماعة واجبة، لكن لو أنه شق عليه مشقة عظيمة قصد صلاة الجماعة خوفا من عدو أن يقتله أو سبع أن يعتدي عليه فإن فيه مشقة عظيمة، في هذه الحالة عفى الشارع عنه ولا يلزمه. ضدها المشقة اليسيرة تقابل المشقة العظيمة، هذه المشقة اليسيرة لا يلتفت إليها الشارع لأنها مشقة يسيرة ولا تخلو عنها العبادة، لأن المشاق أقسام. المشقة الأولى مشقة تنفك عنها العبادة غالبا، وهي المشاق العظيمة، في الغالب أن المشاق العظيمة تنفك عنها العبادة وتكون العبادات تؤدى بلا صعوبة وبلا مشقة. ويقابلها أدنى مشقة، هذه أيضا لا تنفك، ضدها لا تنفك عنها العبادة غالبا، مثل مثلا الوضوء في الحر، الوضوء في البرد، المشي إلى المسجد قصد الصلاة، وما أشبه ذلك من كذلك ما يحصل الإنسان من بعض الظمأ والجوع في صيام رمضان، وهكذا في أداء بعض الواجبات. قد يحصل مشقة لكنها مشقة لا تنفك عنها العبادة ولا تسقط العبادة بوجود هذه المشقة. المرتبة الثالثة مشقة بينهما، وهي مشقة يسيرة، وهي مشقة ليست في أعلى درجات المشقة ولا في أدناها، بل مشقة ربما إذا ارتفعت صارت قريبة من المشقة الشديدة، وإذا خفت كانت من المشقة اليسيرة. هذه المرتبة الثالثة إذا قويت ألحقت بالمشقة الكبيرة فتسقط، وإذا ضعفت ألحقت بالمشقة اليسيرة فلا تسقط. إذن كانت المشاق على هذا الترتيب، وهذا كما قال المصنف في كل أمر نابه تعسير. ثم ذكر المصنف قاعدة ثانية أخرى في هذا الباب، وليس واجب بلا اقتدار. هذه قاعدة، كل ما لا قدرة عليه فليس بواجب، وكل ما لا يستطاع فليس بواجب، في أبواب العبادات وغيرها. وليس واجب بلا اقتدار، يعني بلا قدرة أو يحصل معه أيضا مشقة، وهي في الحقيقة متفرعة عن القاعدة السابقة. هذه القاعدة متفرعة، لأن القاعدة الأولى من القواعد الكلية، وهذه قاعدة متفرعة عنها، وهو أنه لا واجب مع العجز، وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. وهذه يقول يعبر عنها بعضهم بأن يقول لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الواجب يؤدى منه ما استطاع الإنسان، فلا يجب الواجب إلا مع القدرة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حسين صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لا يجب الواجب إلا مع القدرة. في الصوم والحج والصلاة وسائر الواجبات، كل الواجبات الشرعية، فلا واجب إلا مع القدرة. ولهذا قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ثم المصنف رحمه الله قال ولا حرام مع اضطرار، يعني أن شوف فرق بين الواجب وبين المحرم. المحرم ينتهك المحرم لا بأس من ملابسته عند الضرورة، أما الواجب لا، المحرم شأنه أعظم في وجوب الاجتناب، ولهذا لا يلابس ولا يقع فيه المكلف إلا مع الضرورة. ولهذا قال وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوه ما استطعتم، لا، فاجتنبوه مطلقا، يجب اجتنابه، بمعنى أنه مع قدرته يجب. انظروا الواجب، مثلا الإنسان إذا كان لا يستطيع يصلي قائما صلى قاعدا، وليس معنى أنه لا يستطيع يصلي قائما أنه أن قدرته انتفت بالكلية، لا، لكن ربما كان معه استطاعة مع مشقة، فلو كان يستطيع مع مشقة لا يجب عليه. النبي عليه الصلاة والسلام جحش شقه لما سقط من حمار كان راكبه، فصلى بأصحابه جالسا، والظاهر والله أعلم أنه كان يستطيع أن يصلي قائما لكن مع مشقة، فلهذا صلى جالسا بأصحابه عليه الصلاة والسلام. فلهذا لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. ولا محرم مع اضطراره. ولهذا ذكر المصنف وفصلها رحمه الله قال: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. بين أن المحرم أيضا هذا فيه تفصيل، أنه لا محرم مع الاضطرار، ولهذا أبيحت الميتة. قد يقول مثلا قائل: أليست الميتة مباحة؟ أليست الميتة مباحة؟ مع أن الرسول عليه السلام قال في المحرم فاجتنبوه، يعني فاجتنبوه، ودلت الأدلة على أنه عند الضرورة يجوز، لكن يجب ما دام عنده قدرة يجب اجتناب المحرم، لأن هنالك محرمات في الغالب أن الإنسان يستطيعها بلا بلا بلا مشقة، لأنها من باب الترك والإعراض، فلهذا يجب عليه، إلا أن هنالك محرمات لا يجوز انتهاكها ولو مع الضرورة، لأنها ترتب حتى مع الضرورة لا يجوز أن ينتهكها، ولو بلغت به الضرورة إلى القتل فلا يجوز أن ينتهك تلك المحرمات. وهنالك محرمات يجوز انتهاكها إذا خشي من الموت أو الهلاك مع الضرورة، مثلا الميتة يجوز أن تأكل من الميتة بقدر ما تدفع ضرورة الهلاك، لأنها ضرر لا يحتمل، أو ضرر يشق عن الإنسان احتمال يؤدي بالهلاك، والميتة في هذه الحالة مفسدة أكلها، لكن عندنا مفسدتان. وفي الحقيقة هذه القاعدة أيضا يعني يردنا إلى ما سبق ممن قال من العلم إن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، من قال العز بن عبد السلام وجماعة هي مبنية على درء المفاسد، هذه قاعدة ترجع إليها، ترجع إلى درء المفاسد، لأنه إذا وجد ميتة واضطر إلى الأكل فهو بين مفسدتين، بين مفسدة الأكل وبين مفسدة أكل من الميتة وبين مفسدة ترك الأكل فيهلك. عندنا مفسدتان. إذن القاعدة الشرعية إذا وجد مفسدتان ماذا نفعل؟ نرتكب أدناهما وأخفهما. إذن أيهما أخف؟ ترك الأكل ولا الأكل في هذه الحال؟ الأكل، لأن الأكل من الميتة فيه بقاء النفس، ولا يجوز أن يلقي بيدها الترك، بل قال بعض العلم وأشار إلى ابن القيم رحمه الله إن الإنسان مع شدة ضرورته ربما حصل في جسده من قوة من القوة ما به يقضي على الميتة من ما فيها من الضرر والفساد والشر، فلا يحصل له ضرورة، بل ما دام أنه في هذه الحالة حلال ينتفي عنه الضرر بإذن الله حينما يأكله. هنالك محرمات لا يجوز انتهاكها حتى مع الضرورة، لو أمر بقتل إنسان معصوم قيل اقتله، قل لا يجوز أن تقتله، قيل اقتله ولو قتلناك، يجوز أن يقتله ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه ولو أدى إلى قتله كيف تقتل غيرك باستبقاء نفسك، كيف تقتل غيرك باستبقاء نفسك، إلا إذا كان هذا الذي أمر بقتله غير معصوم، مثل يكون حربي أو أن يكون زاني ثيب أو أن يكون قاتل عمد يعني ودمه هدر وما أشبهه، فالأصل أنه لا يجوز أن ينتهك هذه الحرمة. ولهذا كانت هذه المحرمات مرتبة وكانت أعظم، فهنالك محظورات لا يجوز، وهنالك أيضا أنواع من المحظورات أيضا اختلف فيها، وما يتعلق بشرب الخمر والزنا وما أشبه ذلك على خلاف كثير فيها، والإكراه على بعض الأقوال والأفعال، كلها داخلة تحت هذه المسألة، وكلها ترجع إلى قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أنا عندنا مثلا شرب الخمر محرم، إنسان غص بلقمة لو تركها لهلك، ما عنده إلا خمر الآن مثلا، الماء قريب لكن لو ذهب ربما أدى إلى هلاكه، نقول لا بأس أن يستسيغ جرعة خمر فيدفع بها ماذا؟ لقمة، لأن مفسدتها يسيرة بجنب ما يحصل من الهلاك غالبا في مثل هذه الحال. ثم ذكر مصنف رحمه الله أن وكل محظور مع الضرورة، كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، كل محظور مع الضرورة يعني الضرورة التي سبق ذكرها، بقدر ما تحتاجه الضرورة التي هو فيها. ولهذا يقول العلماء يقول إن المحظورات تبيح إن المحرمات إن الضرورات تبيح المحظورات، زاد بعض القيد بشرط نقصانها عنها، بشرط نقصان المحظورات عن الضرورات. وهذا هو الصواب، وهذا القيد يبين لك ما سبق، المحظورات الضرورات تبيح المحظورات بشرط نقصانها عنها، بشرط نقصان ماذا؟ بشرط نقصان ماذا؟ المحظورات نعم عن الضرورة، يعني تكون أقل منها، ما تكون مساوية أو أكثر لا. ولهذا القاعدة الضرورة لو أنه أجبر على قتل إنسان، هذه الضرورة هل هي بقدرها؟ هل هي أقل ولا بقدرها؟ بقدرها نعم، بقدرها وأعلى. ولهذا لا يجوز، بخلاف مثلا أكل الميتة لأجل إبقاء النفس ودفع اللقمة التي غص بها لأجل استبقاء النفس هي أقل. وهكذا أيضا أشياء كثيرة من هذا الباب هي من هذا الجنس. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، ترجع الأحكام لليقين، هذه قاعدة أيضا عظيمة، وهي في رجوع الأحكام لليقين. وهذه القاعدة اتفق عليها العلماء، وهي جارية في غالب أبواب الفقه، وهي رجوع الأحكام لليقين، وأخذت من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني في الصحيحين، وكذلك معناه حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: إذا شك أحدكم في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، وإذا شك في الثلاث والاثنتين فليجعلها اثنتين. وحديث عبد الله بن زيد: شك إليه الرجل يخيل إليه أنه خرج منه شيء أو لم يخرج، قال لا فلا، قال لا يخرج، في اللفظ لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، في اللفظ الآخر يجد حركة في دبره، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وفي لفظ عند أحمد وغيره: إن الشيطان يأخذ الشعرة من دبر الإنسان فيمدها يعني إلى دبره فيظن أنه قد أحدث، وربما قاله إنك قد أحدث فليقل كذبت كاليوم بهذا الشيء. وهذه قاعدة عظيمة في رجوع الأحكام اليقين، وهذا كما سبق ترجع الأحكام إلى اليقين في باب الطهارة، في باب الصلاة، في المياه، في الثياب، في البقعة، في أصول كثير، كل ما أصله، كل ما عرفنا أصله نمشي على هذا الأصل. إذا ذبح الذبيحة مسلم نبني على حلها، ما نسأل عنها، لأن الأصل هو هذا، واليقين أنه لا يذبح إلا على اسم الله. وهذه القواعد ربما تتداخل هذه القواعد بعضها في بعض، والأصل في الأحكام اليقين، فلا يزيل الشك لليقين، فلا يزيل الشك لليقين، الشك ما يزيل اليقين، الشك لا يعتبر، بل الشك لا عبرة به على الصحيح. صواب أن الشك لا يعتبر، استثنى بعض العلماء بعض مسائل الشك، والصحيح أنه لا يستثنى من مسائل الشك شيئا، وكل ما ذكر مما استثناه بعض أهل العلم ففي الحقيقة إذا تأملته وجدته راجعا إلى أصل، أو راجعا إلى قرائن، أو راجعا إلى ظن غالب، ليس إلى مجرد شك لا يستند إلى دليل. أما مجرد الشك الذي لا يستند إلى دليل فهو لا عبرة به ولا يلتفت إليه ولا يثبت في شيء، إنما يكون الشك أحيانا يعمل به في بعض المواطن من باب الاحتياط بس، على تفصيل في هذا، تفصيل في هذه المسائل في باب المسائل الخلافية معروف يعني. لكن المصنف رحمه الله أراد أن الشك لا يزيل اليقين، ومن هذا أن الإنسان ربما يحتاط أحيانا في بعض المسائل حينما يحصل الشك عنده، في حينما يحصل خلاف بين أهل العلم فيشك هل هذا حلال ولا حرام لخلاف أهل العلم في مسألة من المسائل اجتهدوا فيها، فهو في الحقيقة يرجع الشك إليه هو من جهة أنه لم يتبين للصواب هذا القول من هذا القول، فيحتاط فيأخذ باليقين. وأنت إذا تأملته فإنه في الحق رجوع إلى اليقين في حقه هو، ففي هذه الحال الشك لا يزيل اليقين. لكن أيضا مثلا عندنا مثلا لو أن إنسان لبس الجورب ثم مسح ثم جاء لصلاة الظهر هذا اليوم، ثم حصل شك عنده هل تمت مدة المسح ولا ما تمت المسح؟ ما يدري الآن. الآن أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر مثلا، يتوضأ لصلاة الظهر الساعة 12 مثلا، يتوضأ الوقت دهمه للصلاة أريد أن يتوضأ، لكن ما يدري هل مسح الثانية الساعة، هل مسح بعد الساعة 12 من الأمس أو قبلها أو أثناءها الساعة 12؟ في هذه الحالة وش تقولون؟ وش يظهر؟ واضح السؤال ولا لا؟ حصل عنده شك في انتهاء المدة، هل تدخل معنا في القاعدة هذه ولا ما تدخل؟ لأن هذا يقع كثير. نعم، وش اليقين؟ طيب نعم يمسح، لأن الأصل المدة ما تمت. طيب هناك جواب آخر؟ نعم هذا احتياط، لأن باليقين حنا عندنا يقين والاحتياط بابه واسع، لكن يقول علموني أنا ما عندي احتياط، أنا يا الله الواجب بركة بركة سانة بيتخصوني أمسح أمسح، علموني يجب ولا ما يجب. نعم هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، مثل ما اختلفتم فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إنه يجب عليه أن يخلع الجوارب وأن يتوضأ، لأن الأصل هو بقاء الصلاة بذمته. منهم من قال إن الأصل بقاء المدة، لكن الأظهر والأقرب أنه ما دام شك في المدة، ما دام شك هل انتهت المدة في أو لم تنتهي، ولم يرجع إلى يقين في المدة، فالأصل بقاء الصلاة في ذمته، لأن ما عندنا يقين يرجع إليه، ما عندنا يقين يرجع إليه حتى نقول إنه إن الشاك الآن ما هو اليقين الذي يرجع إليه؟ قلنا هل عندك أنت الآن؟ لو عندنا يقين يرجع إليه ما يخالف، لكن ما عنده، هو في الحقيقة مبتدأ المسح محل شك، ونهاية ماذا؟ محل شك. إذن ما عندنا يقين في هذه الحال. الأظهر أنه يلزمه أن يتوضأ وأن يغسل قدميه، ولأن الأصل هو بقاء الصلاة في ذمته، ولا يتيقن من خروجها من ذمته وبراء ذمته إلا بأن يتوضأ، وإذا مسح فإنه يكون شاك هل أدى الصلاة على وجه مطلوب أم لم يؤديها. هذا هو الأقرب بهذه المسألة. نعم، ولهذا المقصود فلا يزيل الشك لليقين، للشك كما تقدم مطرح ولا قيمة له. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، هذه قاعدة أيضا أخرى رحمه الله. قال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، في النفس والأموال تحريمها. نعم وش قبلها؟ نعم، والأصل في مياهنا الطهارة، هذا هو الأصل أيضا، والأصل في مياهنا الطهارة، وهذا في الحقيقة هذا الأصل متفرع عما سبق، وهو أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. والأصل في مياهنا الطهارة، في المياه والأرض والثياب، والأرض والثياب والحجارة. والمصنف رحمه ذكر الحجارة من باب التتمة، والمقصود بهذا أن يمثل أن الأصل في المياه وأن الأصل في الثياب وأن الأصل في غيرها هو الطهارة. فمن كان عنده ماء، عنده ماء الآن، فإنه في هذه الحال يرجع إلى الأصل، أصل طهارة الماء. لو قال والله أنا شاك في هالماء، ما أدري هل هو طاهر ولا نجس، ما أدري، نقول أصل طهارة الماء. طيب قال وجدته متغير، يمكن أنه متغير من نجاسة، شو نقول؟ الأصل عدم النجاسة، لكن هل التغير هذا ترجع، هل يستند إلى شيء؟ رائحة النجاسة، طعم النجاسة، لون النجاسة؟ قال ما لا ما أدري. قل ما دمت ما تدري فالأصل أن الماء على طهارته، مثل ما قال المصنف رحمه الله، والأصل في مياه إلى الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. كذلك الثياب، لو كان عنده ثوب ووجد فيه تغير أو وجد فيه رائحة، إيش نقول؟ نقول أصل طهارته حتى تتيقن النجاسة. وهنا عندنا قاعدة متفرعة من هذا، وهي إذا تعارض الأصل والظاهر، وهي قاعدة طويلة وقاعدة مهمة ولا يمكن بسط الأمثلة فيها، لكنها ينبغي طالع العلم، وهو تعارض الأصل والظاهر. هل نحكم بالأصل أو نحكم بالظاهر؟ الصواب أن ينظر، إن كان الظاهر حجة شرعية فإن نحكم به، وإن كان الظاهر غير ذلك ليس حجة شرعية، فتارة يقدم الأصل، تارة يقدم الظاهر، وتارة يخرج فيها قولان. وهذا يأتي في الثياب ويأتي في المياه. ومثلا الإنسان أصل براءة ذمته، إنسان جاء يطلب، إنسان قال عطني 1000 ريال أطلبك 1000 ريال، يقول أصل براءة ذمته، كيف تطلبه؟ قال لا نطلبه، لا عندك حجة شرعية؟ قال لا ما عندي شو، بس أنا أطلبه. قل لا، ذمته بريئة، هو ما اعترف لك وأنت ما عندك بينة، شو نقول لذمته؟ بريئة، الأصل براءة الذمة، لكن لو صار عنده بينة شو نقول؟ انشغلت الذمة فزال الأصل لوجود الظاهر وهو الحجة الشرعية. إذا وجدت الحج الظاهر، إذا كان الظاهر حجة شرعية كالبينة عمل به. وهذا لو أخبرنا إنسان بهذا الثوب، أنا رأيت نجاسة وقعت عليه، رأيت نجاسة وقعت في هذا الماء، نبني على هذا الظاهر لأن حجة شرعية هو الإخبار ونأخذ به. طيب، من هذه القواعد أيضا أنه هل يجوز الأخذ أو هل يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين؟ هذه قاعدة متفرعة عن هذه القاعدة، هل يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين؟ واضح هذا؟ من يمثل على هذه؟ هل يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين؟ نعم، ارفع الصوت خليه يسمع الإخوان. نعم، ولديه؟ نعم نعم نعم. أنت قصدك ماء طهور وماذا؟ أحسن، لأن هذا أحسن، حتى ما عنده ماء، عنده الآن إناء، أحدهما ماذا؟ والآخر، لكن الآن عنده إناء أحدهما طهور والآخر نجس، لكن ماذا؟ لا يدري، هذا هو حتى يحصل اشتباه، لا يدري أيهما نجس، ما يدري هذا ولا هذا. وعنده هو على البحر مع السيارة، وعنده ماء، لكن يقول أنا عندي هذا الماء، هذا فيه ماء طاهر، هذا فيه ماء إناء، أحدهما نجس والآخر طاهر، لكن لا أدري، هو على البحر أو على النهر أو عنده غدير من الماء. في هذه الحال هل نقول يلزمه أن يقصد إلى الماء اليقين، إلى الماء الطاهر يقين، أو نقول يجتهد؟ هذه قاعدة من القواعد، فيها خلاف كثير. الأظهر والله أعلم لا يجتهد، لأن الاجتهاد فيه مصلحة، أليس كذلك؟ وش المصلحة؟ أنه إذا اجتهد ماذا؟ يعرف ماذا الطاهر من النجس، فيريق النجس ويأخذ الطاهر يتوضأ به ويشربه، ففي حفظ للماء. ولهذا كان الصحيح أنه يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين، يجوز الاجتهاد على الصحيح، يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين. الآن إحنا الآن الناس في رمضان الآن وش يعتمدون على الفطر؟ على التقويم في الحقيقة، كلهم هم والمؤذنون على التقويم، كلهم على التقويم، مع أن الإنسان ممكن أنه يقدر على اليقين يصعد ويرى الشمس، بل لو كان الإنسان في مكان قريب من رؤية الشمس وهو في بيت وسمع المؤذنين يؤذنون ويمكن أن يخرج يرى الشمس، يلزمه ولا ما يلزمه؟ ما يلزمه على الصحيح، لأن هكذا كان في عهد النبي عليه السلام، وكانوا يعتمدون على المؤذنين مع إمكان رؤية الشمس، ومع ذلك لم يمروا بذلك، لأنه ما دام خبرا شرعيا فإنه يصح قبوله، بل يلزم يصح قبوله في مثل هذا وتبرأ به الذمة. لكن في بعض الأحوال أحيانا لا يؤخذ باليقين، لا يؤخذ بالاجتهاد عند وجود اليقين في بعض الصور، وهو عند وجود النص. إنسان مثلا جاء إلى البلد وما يدري أين القبلة، نازل مثلا في الفندق ولا يدري أين القبلة، جاء واجتهد الرجل، قام يناظر منهم قال الله أكبر وصلى، يوم صلى وحول وجد القبلة خلفه، قال أنا اجتهدت أنا صليت، شنو أقول؟ شو حكم صلاته؟ لماذا؟ طيب يقول اجتهدتنا لأن في الحقيقة من لم يجتهد ما اجتهد هو إنسان ما اجتهد مو باجتهاد، لأن قد يقول إنسان اجتهد نقول لا، الاجتهاد بآلاته، وما دام أنك تقدر الآن يعني من الاجتهاد السؤال، من الاجتهاد السؤال، مثل لو كنت في البرية مثلا ولا تدري أين القبلة وعندك إنسان يعلم القبلة، ما تجتهد أنت وتصلي ما دام عندك إلا أمارات وعلامات وهذا يعرف القبلة، بل تقلده وتكون تابعا له وتأخذ بقوله، ما يجوز تجتهد. ولو اجتهد في هذه الحال وأصاب القبلة فهي عند بعض العلماء تصح صلاته، لأنه يعني لا عبرة بهذا الظن في الحقيقة، لا عبرة بهذا الظن لأنه مأمور بغيره. نعم وصل. نعم، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجرة كما تقدم، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، يعني ما يملل عليك من الإملاء. وهذا الأصل أصل عظيم، وهو الأصل في الأبضاع وهي الفروج واللحوم والنفوس، الأصل في هذه الأشياء والأموال التحريم حتى يجيء الحل. فلهذا لا يجوز للإنسان أن يستبيح امرأة إلا بعقد النكاح، لأن الأصل تحريمها، ولا تحل إلا بما أحل الله. جاءت الأدلة بوجوب شروط وانتفاء موانع، فلا بد من استيفائها، فلو أنه عقد عليها بلا استيفاء الشروط لم يصح العقد، فلهذا لا يصح لأنه لم يستوفي الشروط لورود الأدلة الدالة على هذا. كذلك اللحوم، اللحوم مراد به الذبائح، المراد به الذبائح، فالأصل فيها التحريم حتى يجيء الحل، وهذه حينما يحصل اشتباه، يحصل اشتباه بمعنى أنه اشتبه على الإنسان هذه الذبيحة هل هي حلال ولا حرام. نقول الأصل أن الذبيحة لابد أن تذكى، فإذا شك في أصل الحل نقولها حرام، فلو كان عنده ذبيحة ما يدري هل ذبحها مسلم ولا كافر، شو نقول؟ شك فيه فتكون محرمة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عدي رضي الله عنه، وجاء في معناها أخبار أخرى، أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا رميت، يعني أمره إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر الله أو اذكر اسم الله عليه، فإن وجدت كلبا معه فلا تأخذه، فإنك لا تدري هل قتله كلبك أو كلب غيرك، لفظ آخر هل سهمك أو سهم غيرك، وفي اللفظ أنه إذا وجدته قد غرق في الماء فلا تأكله، فإنك لا تدري هل قتله الماء أم لا، لأنه شك في الأصل المبيح للحل، في هذه الحالة لا يحل. فأخذ العلماء من هذا أنه يقدم المحرم على المبيح في باب الذبائح، وأنها لا تحل حتى يعلم أنها قد ذكيت، هذا عند الاشتباه. لكن حينما تكون الذبيحة في بلاد المسلمين، الإنسان يأتي ويشتري اللحم ويشتري الذبيحة مذبوحة في بلاد المسلمين، فالأصل فيها الحل. ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا الله وكلوا، إن سموا الله أنتم وكلوا، فأباح. وجاء رواية لكنها ضعيفة، ذكر الحافظ رحمه الله اجتهدوا أيمانهم، اجتهدوا أيمانهم أنهم ذبحوا، لكن لا تثبت، والأصل هو حل الذبيحة، ولا يحلف المسلم على طعامه ولا على شرابه ولا على ذبيحته. وإذا رأى الذبيحة، كانت الذبيحة في بلاد المجوس أو في بلاد المشركين أو غيرهم من عبرة الأوثان والشيوعيين والبوذيين، فالأصل فيها التحريم، أو كانت في بلد فيه أخلاق من المسلمين والمشركين فالأصل فيها التحريم. لكن إذا كان الغلب المسلمين وفيها بعض الكفرة فالأصل الحل، لكن لو اختلط في هذه الحالة ولا يدري حرمت. وهنالك أيضا أحيانا يحصل شك، فالشك إما أن يرجع إلى أصل مبيح أو إلى أصل محرم أو لا أو ليس إلى أصل مبيح ولا محرم. فإن رجع الشك إلى أصل مبيح فهو مباح لا نتت الشك، وإن رجع الشك إلى أصل محرم فنقول ماذا؟ تحرم. طيب الذبيحة في بلاد المشركين ترجع إلى أصل مبيح ولا محرم؟ ولا محرم؟ محرم ما تحل الذبيحة في بلاد المسلمين، ترجع إذا شك فيها ترجع إلى ماذا؟ إلى أصل حل، تكون حلال. طيب هنالك ذكر بعض العلم شك لا ليس له أصل، مثل من اختلط ماله بالحلال والحرام، إنسان عنده مال حلال وحرام ما تدري، هذا ما يرجع إلى أصل، ما يرجع إلى أصل، لأن فيه مال حلال وفيه مال حرام. هذا شنو نقول في مقام الشبهة عند بعض العلم، ويقول إذا تحرى الإنسان فيه فلا بأس، ويرى المصلحة في الأكل أكل، وبعض العلم رأى جواز الأكل مطلقا وقال الأصل فيه الحل. هذا قول جمع من الصحابة يروى عن عبد الله بن مسعود وسلمان الفارسي، وهو قول الحسن البصري وابن سيرين وجماعة من العلم، لكن بعض العلم جعله من باب الاشتباه وقال تقوى الشبهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، هذه قول الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وهذه قاعدة عند أهل العلم، الأصل في العادات الإباحة، وهذا يخرج العبادات لأن الأصل فيها الحظر كما سيأتي في كلام المصنف. فالأصل في عادات الناس التي يعتادونها في أقوالهم وأفعالهم وفي المشارب والمآكل، الأصل فيها الإباحة، ولا يقال إن هذا حرام إلا بدليل. أصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء الدليل الذي يصرف هذا الشيء من المباح إلى المحرم. وهذه القاعدة تنفع في أبواب كثيرة، ولهذا يستدل بعض العلم يقول ما شككنا فيه من الطيور، ما شككنا فيه من الصيود، في الأصل فيه الحل ولا التحريم؟ هل الرسول عليه السلام حرم الصيود مطلقا وإلا حرم أنواعا من الصيود وأنواع السباع؟ وش حرم؟ كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير، نعم نعيد، كل وكل ذي مخلب من الطير، هذه ثبت بالأخبار، كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير. إذن يشوف من هذا أن ما سواه مباح وحلال، فلهذا نقول هذه ومنها ما جاء النص على حله، منها ما جاء النص على تحريمه، منها ما سكت عنه، ما سكت الله عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، جاء من حديث أبي الدرداء ومن حديث سلمان الفارسي، وجاء من أخبار أخرى من حديث أبي ثعلبة الخشني، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بغير نسيان فلا تسألوا عنها، في لفظ الله فلا تبحثوا عنها عند الدارقطني وغيره، وفي لفظ إن الله لم يكن لينسى، وهذا جاء مع مؤيد بالأصول الأخرى في هذا الباب. فلهذا أخذ بعض العلم من هذا أن الأصل فيها الحل، ولهذا قالوا إن الزرافة حلال وإن نازع فيها بعضهم، لكن لأنها ليست بذات ناب فهي حلال، وهكذا سائر الصيود والطيور الأصل فيها الحل إلا إن جاء دليل يدل على تحريمها. لكن هنالك أصول اختلف فيها بعض العلم، مثل مثلا بعض المستخبثات هل هي حلال ولا حرام؟ هل هذا يبني على أصل وفيه كلام لأهل العلم معروف في هذا الباب، لكن عندك القاعدة في هذا الباب ما اتضح تحريمه هو حرام، وما اتضح حله حلال، وما سكت فهو مما عفى الله عنه. ولهذا اختلف العلماء في الضبع هل يحل ولا ما يحل، ذهب جمع من العلم إلى أنه حرام، وقال بعضهم إن حلال، وقال من قال إن حرام قال إن له ناب وهو يفرس به ويأكل به الجيف وداخله في عمر الدنيا، قال بعضهم لا إن حلال، في حديث جابر أنه عليه أثبت أنها صيد وأنه يفديها المحرم، وبعض تكلم في هذا الخبر. وابن القيم رحمه الله يقول وإلى الآن لم يأتني ولم أرى في الشريعة يعني أمرا يكون هكذا، بمعنى أن يحرم الشارع شيئا ثم يأتي شيء من جنسه ويكون حلالا. ثم أجاب بما ما معناه، يقول الأظهر إن الشارع لم يحرم ذوات أنياب إلا لسببين: لكونها ذات ناب، ولكونها تصول وتعتدي. فإذا اجتمع هذان الوصفان فهو محرم. قال: والضبع وإن كانت ذات ناب لكن لا تعتدي أو لا تصول. هذا معنى كلامه رحمه الله، وخالفه غيره في مثل هذا. فالمقصود أنه ربما خرج الشيء على أصلين من الأصول وربما اختلف فيه. فالأصل في العادات الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة كما ذكر مصنف رحمه الله. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. غير ولا غير هنا؟ وليس مشروعا من الأمور غير شعرابها وين اسم وين خبر ليس المتقدم مشروعا واسمها ايه وكأنه قال وليس غير المذكور مشروعا أخره للضرورة هنا وين جائز لكنه يعني تأخر كثيرا. قال وليس مشروعا من الأمور، ولهذا يقرأ بالتسكين. ولهذا لو قرأتها مثلا بالتحقيق وليس مشروعا من غير الذي في شرعنا غير الذي في شرعنا مذكور، وهذا يجعله أهل العروض يقول يسمونها الإقواء. الإقواء أن يتفق في الحرف لكن تختلف الحركة، يكون هذا مجرور وهذا مرفوع، هذا مفتوح وهذا مضموم وما أشبه ذلك. فالمقصود ليس مشروعا من الأمور، لا يشرع شيئا من لا يشرع شيء من الأمور إلا ما دل الدليل على شرع إلا على أنه مشروع، كما قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس من فرض. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا محل اتفاق من أهل العلم، وأنه ليس مشروعا من الأمور، ولا يجوز أن يقال هذا مشروع إلا بدليل خاص، وهذا محل اتفاق. ولا يشرع الأمر إلا بأمرين، وهو أن يكون موافقا ظاهرا وباطنا. الموافقة في الظاهر أن يكون على السنة، والموافقة في الباطن الإخلاص والصبر، كما قال سبحانه: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا الصواب. ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا الإخلاص: ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين. فالمقصود أنه يجب إخلاص الدين لله عز وجل، ويجب أن يكون على السنة. فمتى فات واحد من هذين الشرطين الأساسيين فإنه يكون العمل حابط وباطل. وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. كذلك أيضا هذه قاعدة، يقول العلماء: الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. لكن ينبغي أن يعلم أن المقاصد أفضل من الوسائل، وعندنا مقاصد وعندنا وسائل وعندنا متممات. فالأمور ثلاثة: المقاصد هي الذي شرعت من أجله، أو الذي شرعت من أجله الوسائل وكانت طريقا إليها. فالمقصود مطلوب بالأصل، والوسيلة بالتبع، وعندنا متممات. الصلاة واجبة، وفي الجماعة واجبة، السعي إليها حكمة واجب، يجب السعي إليها سواء كان على قدميها أو على سيارة أو على دابة، إذن هو وسيلة إليها. الرجوع من المسجد من باب ماذا؟ التتمات. فالقصد إليها أفضل، القصد إليها أفضل، والرجوع كذا، لكن من باب التتمات. القصد للحج والذهاب الحج مشروع وسيلة، والمقصود هو الحج. الرجوع كذلك باب التتمات. وهكذا الإنسان مثلا يأتي إلى أماكن العلم وحلق الخير وسيلة مقصودة في القصد إليها، حضوره لحلق العلم هذا هو المقصود، رجوعه هذا من باب التتمات. فهو مأجور على الوسيلة، ومأجور على المقصد، ومأجور على التتمة. ويثبت في صحيح مسلم حديث أبي بن كعب أن رجلا كان بعيد المسجد من بعيد الدار من المسجد، وكان يأتي حافي القدمين، فقال له أبي بن كعب: لو اتخذت حمارا يحملك في الرمضاء. قال: ما أحب أن مسجدي مطنب ما أحب أن بيتي مطنب بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأكبرت ذلك عليه. قال: ما أحب أن مسجدي مطنب، يعني مبني بالطنب عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أريد أن يكتب الله لي خطايا إذا ذهبت وإذا رجعت. قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أعطاك الله أو أعطاه الله ذلك كله. في لفظ: أنطاك الله ذلك كله، عند أحمد حديث عند مسلم. فبين أن الله أعطاه هذا في حال ذهابه وفي حال رجوعه. فالوسائل ليست مقصودة، إن مقصودها بالتبع. حلق الرأس في حال الإحرام مشروع، أليس كذلك؟ يعني للتحلل مشروع، لكن لو أن كان إنسان أصلع مال الشعر، شنو نقول؟ يشرع في حقه ولا ما يشرع في حقه؟ نعم، مال الشيء ولا شعره، يقول: لو لي شعرته واحدة سنة أخرتها. يقول: مالي شيء نبد، ما إيش نقول؟ نعم، ها نعم، يمر الموسى على رأسه. هذا هو الذي قاله جمهور علماء، بل حكاه ابن المنذر إجماع، قال إنه يشرع أن يمر الموسى على رأسه، وحكاه إجماع. الحقيقة لو نظرنا إلى القاعدة قلنا إن الوسائل لأحكام المقاصد، ما دام إن الشعر مو موجود فالوسيلة تسقط من باب أولى، أليس كذلك؟ تسقط من باب أولى. لكن هم يقولون إن يشرع إمرار الموسى على رأسه، وهذا في نظر إن كان فيه إجماع كما ذكر المنذر رحمه الله، قد يقال مشروعية هذا مثل هذا خاصة مع ملاحظة عدم الأذى في مثل هذه الحال. ثم ختام هذا الدرس قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذه قاعدة أيضا عظيمة في هذا الباب، وهي مستندة إلى أدلة، وهو العفو عن الخطأ والإكراه والنسيان. يقول تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ثبت في صحيح مسلم حديث ابن عباس من حديث أبي هريرة قال الله: نعم، وفي لفظ قال الله: قد فعلت، وهو رفع الخطأ والنسيان. مع الإنسان إذا أخطأ فحكم الخطأ مرفوع، وفي حديث أبي هريرة جامع حديث أبي ذر وحديث ابن عباس جامع حديث الأخبار، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وجاء في ألفاظ أخرى: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فلو إنسان أخطأ في صلاته أو أخطأ في صومه فالإثم الخطأ مرفوع، هذا هو ما المراد رفع الإثم. لكن إن كان الخطأ فيه إتلاف فإنه يثبت في حقه البدل، يثبت البدل مع الإتلاف، يثبت البدل مع الإتلاف. وهذه قاعدة فيها تفاصيل كثيرة في حكم الإتلاف وما يترتب عليه. ولهذا لو أن إنسان مثلا قتل إنسان خطأ، وش يجب عليه؟ الدية والكفارة، يجب عليه الدية والكفارة، لا إثم عليه، لكن يجب عليه البدل، الدية والكفارة. وكذلك أيضا لو قتل صيدا في الحرم، إن كان متعمدا وجب عليه البدل بلا شك، لكن إن كان خطأ ذهب بعض العلماء ويروى ثبت عن عمر رضي الله أنه لا شيء عليه، فيقولون يثبت البدل في أشياء كثيرة. وكذلك لو أتلف مال غيره خطأ، إنسان أتلف مال غيره، أتلف ثوب غيره، يجب عليه البدل، إن كان متعمد آثم، وإن كان غير متعمد فإنه لا إثم، لكن عليه البدل أو ما يقوم مقامه في هذه الحال. كذلك أيضا لو إنسان قص الظفر في الحج أو أتلف الشعر، يقول كثير من أهل العلم إنه في هذه الحال يثبت البدل. فلو أنه أتلفه يعني معنى أنه يلزمه الكفارة في مثل هذه الحال، يلزمه الكفارة في مثل هذه الحال، على خلاف، وقالوا إنه إذا كان متعمدا حكوا الاتفاق على مثل هذا. المقصود أنه يثبت البدل عند الإتلاف، وهذا يشمل جميع أبواب الفقه ما تقدم، سواء كان في باب الكفارات أو إتلاف النفوس أو غيرها، والله أعلم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وأثابكم على هذا البيان المبين. ولدينا مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: القرائن هل تعتبر يقينا يرجع إليه إذا وجدت؟ وما معنى قول بعض العلماء إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر؟ القرائن فيها مبحث كثير لها العلم، ولا شك أن القرائن معتمدة عندها العلم ومعتبرة، ودلت الأدلة الكثيرة على اعتبارها. ولثبت في الصحيحين أنه عليه السلام قال لحيي بن أخطب لما أنه سأله عن المال، كان قد أخفى مالا، فقال له أين المال؟ قال قد أكلته الحروب. قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد قريب والمال أكثر. قال العهد قريب، المال اللي معك كان كثير والعهد قريب والمال كثير. وأمر الزبير أن يمسه بعذاب. استند عليه السلام إلى هذه القرائن، وهو كثرة المال وقرب العهد بإخفاء لهذا المال، فلا يمكن أن تأكله، أن يؤكل أو أن يذهب. فالقرائن معتبرة في مسائل كثيرة، ودلت الأدلة، وثبت أنه ثبت في حديث بن حكيم عن أبيه عن جده عند أبي داود بسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام حبس في تهمة، أنه حبس في تهمة. فالمقصود أنه يعمل بها وتعتبر في بعض المواطن. أما أنهم في مسألة المبيح ويجتمع المبيح والحاضر قدم الحاضر، هذا ما أخذوه من حديث عدي بن حاتم، وهو أنه إذا اجتمع المبيح والحاضر قدم الحاضر، وهذا واضح، لأنه في هذه الحال لو أنه صاد صيدا مثلا، إنسان رمى بسهمه على صيد، ثم لما جاء إلى صيده وجد فيه سهم آخر والصيد ميت الآن، والسهم سهمه قد انغرز والسهم الثاني قد انغرز، الآن ما يدري هل قتله سهمه أو لم سهمه غيره. طيب علمنا مثلا أن سهم غيره هو الذي قتله، لكن لا ندري هل الذي رماه سمى، وهل هو تحل صيده لا يحل، فشككنا في الأصل. رمى الصيد لكن لما رمى الصيد سقط في الماء، ما ندري هل قتله الماء أو قتله سهمه، لكن استثني العلماء من ذلك إلا إذا كان الجرح موحيا، شو سموحي يعني بلغ فيه. فلو أنه لما وجد سهم في صيده وجد أن سهمه قد دخل فيه وكاد أن يقده نصفين، والسهم الثاني مجرد جرحه، في الحالة هذه هذا قرينة قوية أن سهمه الذي قتله، أو وجد سقط في الصيد في الماء وهو قد انقد بنصفين لم يبق إلا الجلدة، ففي هذه الحال نعلم أنه قد قتله بضربته هو. ولهذا استثنى العلماء عند الحاجة، الإنسان وجد الطير مثلا في رأس النخلة ثم رماه وسقط، وسقط من رأس النخلة على الأرض، الآن محتمل أنه سقط أنه مات من سقوطه، محتمل، فاجتمع المبيح والحاضر. قال العلماء ما لا يمكن الانفكاك عنه فإنه لا يعتبر. في هذه الحالة يقول إن الصيد يحل ولو كان يمكن يكون قتل مات من قوة السقوط، لأنه أمر لا يمكن أن يتفادى غالبا. نعم، حديث عدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر الله، فإن وجدت معه كلبا غيره فلا تأكل، فإنك لا تدري هل قتله كلبك أو كلب غيره. قل إني أرسل إن لي كلابا مكلبة أو معلمة. وكذلك قال في مسألة السهم، قال هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام تحت قاعدة الضرورة تبيح المحرمات، فيما بينه وبين الله لا يكون آثما إثم السارق، بل لا إثم عليه إن ثبت أنه مضطر وأنه أخذ هذا الطعام لأجل ضرورته، لأن إطعامه واجب، ومن اطلع على حالة يجب عليه يطعمه. في هذه الحال ما يكون سارقا، فإذا اضطر وجب إطعامه، فهو أولا يجب عليه أن يبين حاله وأن يذكر حاله لمن كان عنده فضل، فإذا أبى فالواجب عليه، فلا بأس أن يأخذ المال ولو بالقوة، لأن حقه أشد من حق الضيف، وليلة الضيف واجبة كما في سنن أبي داود عن مقدام عدي بن كريب بإسناد صحيح، ليلة الضيف واجبة. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر أنهم قالوا يا رسول الله إننا نمر بقوم فلا يقروننا، قال إذا مررتم بقوم فأعطوكم ما ينبغي للضيف فخذوا، فإن لم يعطوكم فخذوا منهم من زرعهم ومالهم بقدر قراكم، أمرهم أن يأخذوا. وهذه تنبني على مسألة أخرى أيضا، مسألة الظفر وأخذ الحق، فإذا كان الضيف له أن يأخذ وأن نصره أيضا واجب كما في اللفظ الآخر يجب، فالذي اضطر إلى الطعام حقه واجب أيضا. وفي حديث آخر عند بعض السنن أنه لا يحل له العرس أن يبيت وبينهم امرؤ جائع، وجاء في هذا المعنى أخبار كثيرة، فإطعامه واجب، فمن اطلع عليه وجب إطعامه، فإذا اطلع على حاله ولم يطعم فإنهم آثمون جميعا، يكون فرضا واجبا على الجميع، ولا يسقط فرضا كفائيا، فإن مخاطب به الجميع، فإذا فعله أحدهم سقط، فإن لم يعطوه فإنه يجب نصرته، ما نصروه ما نصر فإنه لا بأس أن يأخذ ولو بالقوة، ولا يعتبر سارقا، وإذا ظهر أمره ما يكون سارقا. ولا لكن هل يلزمه البدن؟ الجمهور أنه يلزم البدن، لأنه أتلف شيئا. وقال العلماء قاعدة: من أتلف شيئا، من القواعد الفقهية عندهم، من أتلف شيئا لمنفعته ضمن، ومن أتلف شيئا لدفع الضرر عن نفسه فلا يضمن. فلو أن إنسان مثلا أكل صيدا لإنسان مملوك أكله فانتفع به يضمن وعليه أن يضمن، لكن لو أتلفه هذا الصيد لإنسان صارت عليه بهيمة إنسان، صار عليه بعير فقتله خشي أن يقتله، فلا يضمنه لأنه دفعه لدفع الضرر عن نفسه في هذا. والجمهور على أنه يضمن، وذهب مالك وجمع من العلم واختيار تقييدين لأنه لا ضمن عليه، لأن إطعامه واجب. وعندهم من القواعد الفقهية لا يؤخذ على الواجب ثمن، وهذه أصح، لأن تلك القاعدة عامة وهذه القاعدة أخص، وجاءت أدلة عليها وعلى أنه يجب إطعامه، وأن حقه واجب وليلته واجبة، وإذا كان في حق الضيف فالمضطر من باب أولى. فالمقصود أنه لا يعتبر سارق. وثبت أيضا في قصة عمر رضي الله عنه كما أخرجه يعقوب بن سفيان النسوي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه في قصة غلمان حاطب، لما أخذوا تلك البعير فأكلوه، وقال ولم يضمنهم شيئا لأنهم شكوا جاعة ومجاعة وفقرا، وكذلك قصة عام الرمادة ولم يقطع عمر رضي الله عنه لشدة المجاعة. المقصود أن هذا ينبني على هذا الأصل، فمن اضطر إلى شيء وكانت ضرورته ظاهرة فإنه في هذه الحال أمره واضح. لكن لو ادعى ذلك ولم يعلم، أخذ مال إنسان، أخذ طعام إنسان، أو اضطر أن يأخذ مال ليشتري طعام، اضطر إلى ذلك في هذه، فلا بد من البينة على مثل هذا الأمر حتى تعلم حاله. فإذا ادعى شيئا فلا يؤخذ بدعواه، ففيما بينه وبين الله لا شيء عليه، لكن فيما بينه وبين الناس حق الناس، لا يجوز أن تبتهك على بمثل هذا، لأن ربما يأتي إنسان يسرق أموال الناس ويأخذ أموال الناس ويقول أنا مضطر وأنا جائع، فهذه يعتريها أيضا ما يعتريها من المناسبات الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرجو إعادة شرح هذا الجزء والأصل في الأبضاع واللحوم، حيث لم أفهم كلمة الأبضاع. الأبضاع المراد بها الفروج، وهو أن الأصل في البضع. الإنسان لو أراد، يعني امرأة لو أراد أن يتزوج امرأة فنقول أصل فيها التحريم حتى تستوفي الشروط في نكاحها، وجود الولي والشاهدين، فلا بد من الولي ولا بد من الشاهدين ولا بد من رضاها، فإذا استوفت الشروط فنقول الأصل في الأبضاع واستحلال البضع والفرج واستحلال الفرج التحريم. وكذلك الإنسان لو أنه مثلا، كذلك مما ذكروا أيضا، لو أنه اشتبهت عليه زوجته بغيرها، الإنسان اشتبهت عليه زوجته بغيرها، هذه بهذه يعني، وشيء يعني لا يدري هل هي هذه ولا هذه، من يكون أعمى أو غير ذلك وليس هنالك، فلا يجوز له أن يحجم إلا على بينة. فالأصل في الأبضاع التحريم، هذا يعني قبل العقد وكذلك بعد العقد عند وجود سبب يقتضي ذلك كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. ما مدى صحة الحديث الذي ذكرته: إن الشيطان ليأتي أحدكم فيأخذ في دبره، أو ما في معناه؟ الحديث اللي يظهر لي سنده لا بأس من الشواهد، وجاء عند أحمد، وفي لفظ عند أحمد هريرة: إذا جاء يجيء إلى أحدكم فيبس به كما يبس، أو يبس به كما يبس الشيطان، ثم عند ذلك يعني فإذا انقاد له أخذ شعرة من دبره فحركها، وللشواهد في هذا المعنى تدل على صحته، وهذا واقع. ربما بعض الناس أحس بشيء، والشيطان له نفوذ في مثل هذه الأماكن القذرة، له نفوذ فقد يصل إلى من إليها، وربما فعل بعض الأشياء التي يريد أن يوسوس بها وأن يدخل بها، ولهذا نهى الشارع عن الالتفات إلى مثل هذا حتى يجد أمرا يقينيا، وإلا فلا يلتفت إلى ذلك. نعم. سنأتي على الأسئلة المتعلقة بالدرس، فإن بقي وقت عرضنا الأسئلة الأخرى. يقول السائل: بالنسبة لقاعدة الأصل في العبادات التحريم، من المعلوم أن الله شرع لنا الفرح بعيدين فقط، ولكن هل يجوز إظهار الفرح بذكرى انتصار معين على الكفار بقصد غيظ الكفار وكسر معنوياتهم؟ يعني هل يوجد مصلحة راجحة مثل غيظ الكفار، وذلك ليبيح لنا إحياء ذكرى انتصار من انتصارات المسلمين؟ الله أعلم. إذا كان القصد بأن مثلا تكون علم مثلا أن هذه الأيام أيام معينة مثلا انتصر فيها المسلمون مثلا، وأراد يذكر المسلمين بانتصارهم، فلا بأس، بشرط أن لا يتخذ يعني يوم معين عيد. فلو ما أنه ذكر الناس مثلا بمعركة بدر في رمضان وانتصار المسلمين على المشركين، وذكرهم أن هذا الشهر شهر الانتصارات، ما في مانع، لأن هذا الحق ليس من باب أخذها عيدا، ليس اتخاذ هذه الأيام عيد بمعنى أنه تقام فيها أنواع مثلا من الاحتفالات أو أنواع من العبادات أو أنواع من التعظيم أو التخصيص، إنما هو تذكير بهذا. وثم أيضا لا يكون في خصوص يوم، فإذا كان مثلا هذا اليوم هو يوم انتصار للمسلمين على الكفار، فهو لم يخصص هذا اليوم، إنما ذكرهم بانتصار المسلمين على الكفار وأن يستعيدوا قوتهم ومجدهم الذي ذهب كثير منه. فإذا قصد بذلك التذكير والبيان ولم يخصص يوما ولا شيئا معينا، وكان أيضا هذا التذكير ماشي مع النصوص الأخرى التي تحث مثلا على الجهاد وتحث على عمل البر والخير، فلا يظهر في الشيء، إنما الشيء الذي يكون في التخصيص هو يكون مثلا هذا اليوم الذي يعتاد مثلا يوم معين من السنة أو ما أشبه، يوم معين من السنة مثلا أو ساعة معينة أو وقت معين يخص بأشياء ويتكون ذكرى كل عام، لأن النفوس إذا كانت تقصد إلى هذا اليوم وتنتظر ذلك اليوم، هذا هو الذي يعيد من العود، وهو ما تعتاد النفوس. أما إذا كان لا، لم تقصد ذلك اليوم، إنما تقصد في الحقيقة تتعلق بمجرد بانتصار المسلمين، ولا تقصد خصوص هذا اليوم ولا خصوص هذا الشهر مثلا، إنما التذكير بمواقع المسلمين، فلا يظهر في الشيء، من لأن العلل التي جاءت فيه والمنع هو واضحة، من جهة أنه يتعبد به أو يتخذ على الخصوص هذا اليوم المعين. نعم. حسن الله إليكم. ما أجود مؤلف في القواعد الفقهية مختصرا ومستوعبا مع التعليل؟ تحديد كتاب معين فيه قد لا يتيسر تحديد كتاب معين، لكن الكتب في كتب القواعد كثيرة، ومن أنفع من كتب فيها العلامة السعدي رحمه الله، له يعني من جمع مثلا مصنفاته رحمه الله في هذا الباب، وأضاف إليها أيضا بعض الكتب التي اختصرها رحمه الله، مثل اختصر القواعد ابن رجب، فإن فيها نفعا عظيما. لكن أعظم ما يكون هو أعظم ما استفاد من قواعد ابن رجب، قواعد ابن رجب من أعظم القواعد، وإن كانت هي بعضها قواعد خاصة في بعض الأبواب، لكن كتاب عظيم ويدرب طالب العلم على كثير من القواعد. من قواعد ابن رجب لعلك يكون الحديث متصل. نعم، كذلك أيضا يسأل عن كتاب قواعد الفقهية لابن رجب أيضا، وكذلك سبق الإشارة إليه أن الكتاب المشار إليه هو كتاب القواعد، كتاب القواعد ابن رجب كتاب عظيم ومهم، والمصنف رحمه الله استفاد منه كثير، استفاد منه كثير. ومن لكن من الكتب السهلة أيضا التي كتاب المنثور في القواعد للزركشي رحمه الله، كتاب جامع، كتاب جامع ورتبه على الحروف رحمه الله. ومن أوسعها كتاب السيوطي رحمه الله، الأشباه والنظائر، لكن أعمق منه أوسع له كتاب السبكي أيضا. ومن أنفع الكتب في الشريعة وفي حكم الشريعة وفي قواعد الشريعة، خاصة باب المصالح والمفاسد، كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام رحمه الله، هذا الكتاب كتاب عظيم القواعد، هذا إذا قرأ إنسان يجد فيه العجب العجاب من تفصيله رحمه الله وذكر الأمثلة، وينفع طالب العلم في مسائل كثيرة خاصة تحدث في مثل هذا الزمان، كتاب عظيم خاصة اعتنى بالمفاسد والمصالح ورتب المفاسد ورتب المصالح والحسنات والسيئات وتلازم الحسنات تلازم السيئات تلازم الحسنات والسيئات ورتب رتب يعني ذكر أشياء كثير رحمه الله، مع أن اختصر كتابه في مختصر القواعد اختصر اختصار شديد إلى كتاب مختصر وكلا الكتابين مطبوع. أحسن الله إليكم. ما مدى صحة هذا الحديث لا حظ للكعبين في الإزار؟ المعروف بلفظ لا حق، حديث صحيح رواه النسائي من حديث حذيفة وغيره، لا حق للكعبين في الإزار، وجاء معنا في حديث أبي سعيد الخدري أيضا هذا معنى، هو حديث صحيح، وتفسر الأخبار الأخرى في أنه ما أسفل، حديث أبي هريرة صحيح البخاري وغيره، ما أسفل من الكعبين إزار ففي النار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل أتى مسجدا ليصلي ولم يكن متوضئا ولم يجد ماء للوضوء وهو في المدينة، فتيمم وصلى مع الإمام خشية فوات الجماعة مع أنه في وسط المدينة والمساجد كثيرة، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ لا ما تصح، وهذا يظهر أنه محل اتفاق من أهل العلم. الله سبحانه يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، في الصلوات المفروضات إذا كان واجدا للماء يجب أن يتيمم، وهو معذور الحمد لله، هو وإن كان حصل الجماعة لكن فات عليه شرط من شروطها، وهو قادر على تحصيله الآن، ليس تحصيله غير ممكن، فلا يجوز أن يتيمم، ويجب عليه يتوضأ، ولو أنه مثلا ذهب ويبحث عن الماء وكان من عادة محاولة الجماعة كتب يكتب لك كأنما صلىها مع الجماعة. فالمقصود أن التيمم لتحصيل الجماعة ليظهر والله أعلم واللي أعلم أنه محل اتفاق من أهل العلم، لكن الخلاف في إدراك الجمعة والعيدين، هذا هو محل الخلاف، هل يشرع التيمم لها أم لا؟ ذهب تقي الدين رحمه الله قول الحسن وقول بعض أهل الكوفة إما أبي حنيفة أو قول أبي يوسف أو قولهما جميعا إلى أنه لا يشرع التيمم، إلى أنه يشرع التيمم لإدراك الجمعة. قال: لو أن إنسان جاء إلى إلى إلى صلاة الجمعة ثم تذكر أنه على غير وضوء أو أنه سبقه الحدث ولو ذهب يتوضأ لفاتته الجمعة. قالوا: إن الجمعة شرط، إن الجماعة شرط محل اتفاق، فإن له أن يتيمم. واختار التقي الدين أيضا في ثلاث مسائل، اختار بعض العلم في صلاة الجمعة، صلاة العيدين وصلاة الجنازة، قالوا إن هذه تفوت عليه ولا يمكن تحصيلها بخلاف غيرها، فإن يمكن تحصيلها. والجمهور على أنه لا يجوز أن يتيمم ما دام واجد الإمام، لكن تقي الدين رحمه استدل بحديث أبي الجهم أو أبي الجهيم أنه عليه السلام أقبل من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فأقبل على الجدار فضربه بيديه فمسح وجهه ويديه عليه الصلاة والسلام، كما رواه البخاري ومسلم. ورواه أيضا رواه أبو داود من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه أقبل من نحر جمل فقابله رجل فسلم عليه حتى إذا كاد الرجل أن يختفي أقبل على الجدار عليه الصلاة والسلام فضربه ثم مسح وجهه ويديه ثم سلم عليه عليه الصلاة والسلام. وجاء هذا المعنى في أخبار أخرى أيضا، واستدلوا قالوا إنه إذا كان شرع التيمم لرد السلام خشية لأن السلام لأن هذا يفوت، فلأن يشرع لما يفوت من الجمعة والعيدين والجنائز من باب أولى، لكن الجمهور قالوا إن السلام ليس شرط، الوضوء ليس شرطا له بخلاف الجمعة والعيدين وكذلك الجنائز، فالأصل هو وجوب الوضوء لها وأنها لا تستباح إلا بالوضوء ما دام واجدا للماء. أحسن الله إليكم. اللحوم التي تأتينا من الخارج من اليهود والنصارى هل نأكلها وهل هي تعتبر شرعية أم ندعها؟ هذا مسألة اللحوم هذا فيها كلام أهل العلم وفيها تفصيل، تارة يعلم أنها ذبحها أهل الكتاب على الطريقة المأمور بها شرعا وأنه ذكر هذا تحل كما تحل ذبح المسلم باتفاق أهل العلم، وتارة ويكون المكان الذي فيه اليهود أو النصارى خالص لهم ليس فيه غيرهم، وتارة يذبحه اليهود والنصارى وفيهم غيرهم من أهل الشرك من غير أهل الكتاب واختلطوا، في هذه الحال لا تحل لأننا لا ندري هل ذبحوها أم لم يذبحوها. وإذا كانت ذبيحة المسلم لا تحل إذا اختلط الذابح بين من يجزرها بين كافر ومسلم، بين كافر لا تحل ذبيحته، فكذلك أيضا إذا كان من أهل الكتاب وشككنا لأن الحاضر مقدم على المبيح في باب الذبائح. وتارة وهذا القسم الثاني. والقسم الثالث نجهل الأمر، نجهل الأمر فلا ندري هل ذبحوها على في الحلق واللبة وذكيت أو شاركهم غيرهم لا ندري، مع أنهم هم الموجودون وهم الذين يذبحون، لكن لا ندري ولا نعرف هل استوفوا أو لم يستوفوا. في هذه الحال ذهب كثير من العلم إلى أنها تحل، وذهب بعضهم إلى أنها لا تحل. والأظهر في مثل هذه الحال إن دلت القرائن أنهم لا يذكونها الذكاة الشرعية، ودلت القرائن والظنون القوية فالصواب أنها لا تحل، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم. فإذا غلبت دلت القرائن القوية التي تدل على أنهم لم يذبحوها ولم يذكوها أو قطع بذلك فالصواب أنها لا تحل، خلافا لمن قال إنها تحل مطلقا وإن الله حلها لنا وهو علم أنهم ربما ذبحوها يعني على غير وجه شرعي أو على غير أو على الوجه الشرعي، لكن الصواب أنها لا تحل، كما أن ذبيحة المسلم إذا لم يذبح الوجه الشرعي فلا تحل، فمن باب أولى ذبيحة اليهودي والنصراني أنها لا تذبح. وكذلك أيضا إذا كان إذا ذكر ذبحها لغير الله وعلم ذلك وظهر ذلك وأشرك بها شركا ظاهرا قالوا إنه هذا من هذا الباب. فالمقصود أنها تارة يجزم بالحل، وتارة يجزم بالتحريم، وتارة يكون موضع شبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السؤال طويل، خلاصته أنه صلى هو ومجموعة من الشباب في البر فاجتهدوا يريدون القبلة، ثم لما أصبح الصباح تبين أنهم صلوا إلى غير القبلة، فما حكم صلاتهم؟ حكم صلاة صحيح والحمد لله، ثبت هذا المعنى أيضا عنه عليه الصلاة والسلام من الترمذي وغيره، وإن كان في إسناده كلام، لكن هذا هو الواجب عليه لأنه اجتهد، ومداموا أنه في البرية وليس عندهم ما يستندون إليه فالواجب الاجتهاد، فيجتهدون، فإذا غلب على ظنهم أن القبلة إلى هذه الجهة فيصلون إليها ولو تبين بعد ذلك أنهم صلوا إلى غير القبلة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أكون متوضئا عند النداء للصلاة ولكني أذهب أجدد الوضوء طلبا للأجر، فهل فعلي صحيح أم هو إسراف؟ لا، صحيح ومشروع سنة، هذا إذا كان تجديدك للوضوء لسبب، بمعنى أنك تتوضأ مثلا لصلاة الظهر ثم بعدك تحضر صلاة العصر وتتوضأ ثاني، هذا مشروع، أو تتوضأ لصلاة الظهر ثم تحدث ثم تتوضأ، فالوضوء المستند إلى سبب مشروع، إما أن يكون يستند إلى حدث يشرع الوضوء، أو يستند إلى حضور الصلاة الثانية فهو مشروع. لكن لو توضأ إنسان ثم توضأ ثانية بلا سبب هذا يظهر غير مشروع، بخلاف ما لو استند إلى سبب، مثل إنسان توضأ ثم بعد ذلك جلس يرتاح وحصل لك كسل وضعف وأراد أن ينشط نفسه فتوضأ من باب استعادة النشاط ومن باب أيضا تحسين فضل الوضوء فهو مشروع. وجاء عند الترمذي وغيره من طريق عبد الرحمن بن زياد بن نعمان الافريقي رواية أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام وهو ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات. لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف ويرجى أن يكون له من الأجر ما هو أعظم من ذلك. فالمقصود أنه لا بأس أن يتوضأ، وثبت أيضا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قيل له: أكنتم أنه كان يتوضأ لكل صلاة، أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة، قلت فكيف تصنعون أنتم؟ قال: ما لم نحدث. صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، قال: قلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا لم تكن تصنعه، قال: عمدا صنعته يا عمر. فدل على أنه كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام لكل صلاة، لكن ترك الوضوء في هذه في غزوة الفتح يبين للناس أنه ليس بواجب. أحسن الله إليكم. سمعت أن أكل التمساح جائز مع أن له نابا وظفرا. الله أعلم، الله أعلم. التمساح خنزير البحر، كلب البحر وما أشبه ذلك، هذا فيه خلاف، فيه خلاف بين أهل العلم. ذهب مالك وجماعة إلى أنها تحل لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال أبو بكر: صيده ما اصطيد وطعامه ما طفى. وفي حديث جابر عند أبي داود: ما طفى فلا تأكلوه، لكنه ضعيف. والصواب أنه جواز أكله لحديث قصة العنبر في الذي طفى وأكل من الصحابة كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه. فالتمساح ذهب بعض العلم إلى أنه لا يحل وقالوا إن له نابا، وعلى هذا قالوا إن قوله عليه السلام في لما قيل يا حديث هريرة قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر، قال عليه السلام هو الطهور ماء الحل ميته، قالوا إن هذا الحل ميتة، الميتة نكرة مضافة إلى الضمير هنا وتشمل جميع أنواع الميتات فيدخل في جميع الميتات سواء كلاب البحر وخنازين البحر وشياه البحر وخيول البحر كل ما في البحر حلال. وذهب أهل العلم لاستثناء ما فيه ضرورة، هذا واضح إن كان شيء فيه ضرورة مثل بعض أنواع بعض ما يكون في البحر الذي يكون فيه سم ويعلم فهذا محرم من جهة الضرورة، لكن إذا لم يكن فيه ضرورة وله ناب ويفرس فقيل إنه يحرم لأن له ناب، وقالوا إنه يدخل في عموم النصوص الأخرى وأن عموم النصوص الأخرى تدل عليه، وقال آخرون إنه يحل لأن الأدلة واضحة في حله، وهذا القول قوي من جهة عموم الأدلة لأن ذات الناب للحيوانات البرية دون البحرية. هذا السؤال الأخير يقول السائل ما حكم فتح محل مقهى إنترنت؟ ما أدري عن هذا، إن كان المعروف من المقاهي أنها مقاهي شر وفساد وأنها يعني يجتمع فيها الناس على شرور وفساد فساد عريض ومنتشر، هذا هو المعروف عنها، لكن من كان يريد أن يفتح مثل هذا لأن يصرف الناس إلى الخير وليجمعهم على يكون هذا المحل محل منتدى للخير وللعلم وللفائدة وما أشبه ذلك ويكون في سبيل دفع الشر والفساد وأمكن ذلك وهنالك من الوسائل التي يستطيعها، هذا لا شك من الأمور المشروعة إذا كان هذا من الأمور ممكنة، أما على الصفة الموجودة وعلى الصحة الموجودة فلا يشك إنسان أن مثل هذه المقاهي التي يجتمع فيها شباب وربما غيرهم ويحصل فيها من اطلاع على مواقع الشر والفساد الكثير. أسأله سبحانه وتعالى يعصمني إياكم من الزلل والخطر ويجعلني إياكم من هداة المهتدين، آمين. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.